إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الأخوة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وما زلنا في أو نختم الليلة الحديث المتعلقة ب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. وقد تكلمنا بالأمس عن معاني الترجمة بأنها مليئة بالأحكام المستنبطة من هذه النصوص. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم، نعم، عن عبد الله وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذا ذكر عبد الله مجردا من الصحابة فالمراد به عبد الله بن مسعود، مع أن العبادلة المشهورين أربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فأما عبد الله بن مسعود فهو راوي هذا الحديث، هو عبد الله بن مسعود الهذلي من المكثرين في رواية الحديث. ومن فقهاء الصحابة، بل من كبراء الفقهاء، له اجتهادات عظيمة في ضوء الكتاب والسنة. وهو من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وعبد الله يروي لنا هذا الحديث بأنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. الحسد هنا المقصود به الغبطة، وليس الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما المقصود إلا إن هنا الغبطة، كأن يتمنى المسلم الأمر أو أن يكون يؤتى مثل ما أوتي فلان من أجل أن يعمل مثله، من أجل أن يعمل مثله، ولا يكون كذلك إلا إذا كان هذا قصده. فهنا تكون تسمى غبطة ولا تسمى حسدا، يعني الذي يجب أن يتنافس فيه الناس هما هذان الأمران، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمقصود أن العبد المؤمن يتمنى أن يكون له مال لينفقه في سبيل الله، ليسلطه على هلكته في الحق. ولذلك فإنه يعزم يتمنى أن له مثل فلان مال فلان مع بقاء مال فلان وزيادته، ليسلطه على هلكته في الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قسم الناس بالنسبة للمال إلى كم قسم؟ إلى 4 أقسام. قسم آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار في سبيل الله وفي سبيل ما يعود عليه بالخير، وهو الذي يقاس عليه الذي بعده. يعني هذا القسم آتاه الله مالا فهو ينفقه هنا وهناك في سبل الخير، فله أجر عظيم عند الله عز وجل، أحسن المنازل، وينال أحسن المنازل. وقد قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول في الآية الأخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهذا هو الذي يبارك له في ماله، من أمثال عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وغيرهم من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقسم آتاه الله لم يؤته الله مالا فيتمنى أن يكون له مال لينفقه في سبل الخير، يقول: لو كان لي مال مثل فلان. ولو هنا للتمني وليس حرف امتناع الامتناع، وإن المقصود أنه يتمنى المال لينفقه في سبل الخير، فهو والذي قبله في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا فماذا فعل به؟ أنفقه في سبل الشر وفي طرق الشر وفي أماكن الشر، فهذا له فهذا المال وبال عليه والعياذ بالله، وخسارة عليه ولا يستفيد منه شيء. والرابع رجل لم يؤتي الله مالا لكنه يتمنى أن يكون له مثل فلان ليبدده بسبل الشر، فهما في الوزر سواء. فلذلك من الفوائد أن تسليط المال على في سبل تسليط إهلاك المال من أجل ما يقرب إلى الله عز وجل في سبيل الله وفي وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب وفي غير ذلك من وجوه الخير والفقراء والمساكين ونحو ذلك. فهؤلاء أصحاب الأموال ومن لم يؤتوا الأموال، لكن المؤمن الحق هو الذي ينفقه في سبل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصبح ولا يمسي في بيته درهم ولا دينار ولا يأتيه مال إلا بدده هكذا وهكذا، يعني في سبل الخير صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد أيضا فضل العلم، ولذلك ذكر الرجل الذي آتاه الله الحكمة، والتعبير عن العلم بالحكمة لبيان أن العلم هو الذي يلتزم صاحبه الحكمة وفصل الخطاب، وهو الذي يجتهد في سبيل طلب العلم الشرعي حتى ولو كان كبيرا مهما بلغ من السن، لا يزال يطلب العلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الثاني رجل آتاه الله علما فماذا فعل بهذا العلم؟ أخلد إلى الأرض أم ماذا؟ إنه يقوم بذلك العلم ويعلمه الناس ويقضي به وفق ما تقضي به المعايير الشرعية على نحو ما فصلنا بالأمس من توخي التعويل على الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم ماذا؟ ثم القياس وغيره من الأدلة الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. فسلطه على هلكته في الحق، وقول فسلطه على هلكته في الحق يعني أفناه في ماذا؟ في سبيل الله، في سبيل الحق، في من أجل الفقراء والمساكين، يعني بدده في سبل الخير لم يدخره، وهذا هو شأن المؤمن المخلص. ولا يفهم أحد أن الإنسان يعني نقول أن الإنسان ملزم أن يتخلى عن جميع أمواله، لا، لكنه ينفق. وإلا فسعد بن أبي وقاص جاء مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو خلف عن أصحابي، ويعني تأثر بذلك وزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يتصدق بكل ماله، قال لا، قال فبالشطر، قال لا، قال فبالثلثين، قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث والثلث قصير والثلث قليل كثير، قال فبالثلث والثلث كثير. ولذلك استنبط بعض أهل العلم أن الأولى في حقه أن يستنبط أن يعني أن ينفق المال أن ينفق أقل من الثلث، أن ينفق أقل من الثلث. نبهت الإخوة أكثر من مرة على عدم التصوير، نحن لا نسمح بالتصوير أبدا ولا يجوز التصوير ولا نبيح أحدا أن يلتقط لنا صور أبدا. نعم. أن يغضوا من الثلث، يعني يرى بعض أهل العلم الغض من الثلث في الوصية، ويرى البعض جواز ذلك إلى الثلث، لكنه لا يزيد عليه. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال لو أن لي مال فلان، نعم، ولو للتمني، نعم، ما تقدم. أهل اللغة يقولون لو التمني تفيد هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، هل يستقيم هذا شرعا؟ يعني تمني الخير، تمني الخير جائز، تمني الخير جائز، أما تمني المستحيلات أو تمني زوال النعمة عن الغير أو تمني الأمور التي لم تتفق مع سنة الله الكونية، هذا هو الممنوع. أما تمني الخير وتمني على الله الأمانة هذا لا يجوز أيضا، لكن تمني الخير لا بأس به. تمني الخير وهو من باب الأمل والرجاء في الله، هذا أقرب ما يكون إلى الرجاء منه إلى التمني. إلى التمني. نعم سأل الله إليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد، تقدم في الشرح أنه إذا أبهم غالبا ما يكون الجعفي. قال أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الثقفي قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاص المرأة قال والإملاص هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال فقلت أنا، فقال ما هو؟ قال قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. قال البخاري رحمه الله تابع ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. في هذا الحديث أيضا أهم ما فائدة فيه هو تحري الحق وتحري الصواب، فعمر رضي الله عنه لم يشك في المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لكن من باب زيادة التثبت والتوثق، وفيه وجوب التحري في مسألة القضاء، في مسائل القضاء. والإملاص هو إجهاض المرأة بسبب ضرب أو بسبب أمر مفاجئ من شخص فتملص، يعني تسقط ماذا؟ جنينها. تسقط جنينها. فعمر رضي الله عنه شديد التحري للحق وشديد يعني في المسائل التي فيها قضاء وفيها أحكام على الناس يتحرى كثيرا، وليس مراده أن يشك في هذا الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. فهنا في هذا الحديث أولا أهمية التثبت في الأحكام الشرعية، وأقل ما يكون فيها أن يتحرى اثنان من ذوي العدل. فضل المغيرة رضي الله عنه وهو لم يعني يغضب من قول عمر رضي الله عنه عندما تحرى عن هذه المسألة، وإنما اجتهد حتى جاء بالشاهد الآخر وهو محمد بن مسلمة. في هذا وجوب الجد والاجتهاد في تحري الشهادة. الأمر الآخر من الفوائد أن من تسبب في إسقاط الجنين فإن عليه هذا الحكم، وهي الغرة قيمة عبد أو أمة، ويقال قيمة خمس من الإبل. والصحيح أن ذلك يستوي فيه الجنين ذكرا كان أو أنثى، يستوي فيه الجنين ذكرا كان أو أنثى، والبعض يرى أن هذا خاص بالذكر وأن الأنثى لها نصف دية الرجل قياسا على الدية الكبير، والذي يظهر أنه لا فرق، فمجرد الإسقاط الذي نتج عن سبب ففيه غرة وهي نعم وهي قيمة عبد أو أمة، قيمة عبد أو أمة وتسمى الغرة. وفيه أهمية تحري الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى والتشدد في ذلك حتى يكون المرء على يقين من الحكم، وفيه تخويف لمن يولى القضاء بأن يتحرى الصواب. فإذا كان هذا عمر رضي الله عنه مع هذا الصحابي الجليل يتحرى ويقول لا تبرح حتى ماذا تأتيني بمن يشهد أو تتثبت مما تقول. فإذا كان هذا عمر ومع هؤلاء الصحابة فما بالكم بمن دونه. وهذا يلزم القضاة أن يجتهدوا في تحري الصواب دون تسرع في إصدار الأحكام قبل أن يتثبت منها أصحابها. وأيضا مناسبته للترجمة الاجتهاد في تحري الحق، أيضا من المناسبة أن فيه ما يدل على جواز القياس. فقيمة العبد والمرأة هي التي تسمى الغرة، ويعني فيها ما يدل على مشروعية الاجتهاد، مشروعية الاجتهاد في تحري الصواب وفي تحري الحق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. شيخنا نعم تفضل. شيخنا سلمكم الله، كثيرا ما أمير المؤمنين رضي الله عنه نعم يتثبت ويقول قالها لأبي موسى الأشعري وقالها لمغيرة بن شعبة وقالها لشريح القاضي لما اتصل عليه. نعم أعد. يعني كثيرا ما يتثبت ويطلب من المخبر أن يأتي بشاهد. نعم. هل هذا رضي الله عنه وارضاه؟ بعض العلم يقول عمر لا يجهل هذا ولكن يريد أن يعلمنا التثبت في أخبار. قد يكون هذا واردا في أن عمر رضي الله عنه يعلم الحكم ولكنه يريد التثبت، ويريد أيضا أن يعلم الناس دائما طريقة التثبت والتحري في مثل هذه المسائل حتى لا يتجرأ الناس على الحكم عليها دون تثبت. وإلا فعمر رضي الله عنه محدث ملهم كما تعلمون، كثيرا ما نزل الوحي موافقا لاجتهاده رضي الله عنه. نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. ما معنى محدثون؟ ملهمون، أي ملهمون. أحد الخطباء يوما من الأيام في مسجد ما نتيجة لجهله بمثل هذه الكلمات يقول إن كان في أمتي محدثون، هذا يحيل المعنى تماما، يصير عكسيا، وهذا والعياذ بالله أمر خطير جدا. فعلى المسلم دائما يتحرى الألفاظ السليمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يقول ما معنى قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم. لعل الأخ السائل يقصد ما معنى الاستثناء إلا ما شاء ربك. هذا ذكر فيه أهل العلم أمورا كثيرة، منها إلا ما شاء ربك من مكثهم في ماذا؟ في الدنيا. ومنها من مكثهم في البرزخ أو في عرصات القيامة. ولعل من أولى ما يقال ما أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أن المراد تعليق الأمر بالمشيئة، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، وإلا فلا شك أنهم خالدون فيها أبدا. يعني بيان أن كل أمر إنما هو جار بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته، وإلا فإنهم خالدون فيها أبد الآباد، كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، وكما قال تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، يعني بأهل النار المخلدين فيها من الكفار، وإلا فعصاة الموحدين يخرجون منها. فهذا الذي يترجح من ما ذكره أهل العلم في معنى التعليق بالمشيئة هنا. نعم. فينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت. نعم. فينادي مناد يا نعم. أهل الجنة خلود فلا يا عندما يؤتى بالموت. نعم. على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فينادي من مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نعم. يسأل السائل الكريم يقول في عملي ما معي إلا نساء، يقول في العمل، فهل لي أن أصلي بهم صلاة الجماعة مع العلم أنهم لسنا من محارمي؟ يصلين خلفك ويعني يكون متسترات تماما ويصلين خلفك. نعم. والأولى أن تبحث عن عمل أفضل. نعم. لا أقول اترك العمل الآن قد تتضرر، أقول اجتهد في ماذا؟ في البحث عن عمل أفضل ليس فيه اختلاط مع النساء. نعم. يقول أتيت من العمرة من مكان بعيد، وبعض الناس ينهى يقول كذا كأنه يذم القبوريين من القبوريين، فهل يجوز لي أن أسلم على رسول الله أم أذهب إلى مكة مباشرة؟ أنت إذا كنت هنا لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، لكن لا تكرر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه، فالتكرار خلاف السنة، عليك أن تسلم مرة واحدة ثم تنصرف، لأن مجيئك أصلا أنت جئت للمسجد، ولكن إذا وصلت المسجد لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد مرة واحدة فقط. نعم. صلى الله عليكم. الذين يأتون من بعيد ويأتون يصلون في المسجد النبوي ولا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عليهم من حرج؟ يعني المقصود أن زيارة المقابر مسنونة في كل وقت، لا علاقة لها بالصلاة في المسجد النبوي، يعني السلام على القبر لا علاقة له بالمسجد النبوي، لكن لو أنك سلمت كان أولى تسلم على المسلم وعلى صاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى أهل البقيع. نعم. مرة واحدة. نعم. يقول قادم إلى مكة إن شاء الله، فهل يجب علي الإحرام؟ كيف قادم إلى مكة إن شاء الله؟ ذاهب إلى مكة، يعني هل تذهب لقصد أداء العمرة؟ لا. إذا كنت تسافر عزمت على السفر لأداء العمرة فلا بد من الإحرام، وإذا كنت ستذهب إلى مكة لأداء غرض آخر ولم تقصد عمرة فلا حرج عليك ألا تحرم. نعم. السؤال الذي دائما يتكرر يقول قدموا من مصر بنية الاعتمار وهم محرمون. نعم. فلما قدموا المطار جدة وجهوا إلى المدينة ومعهم نسوة، فأخبرنا مرافقونا أننا سنذهب إلى المدينة، ثم ذهبنا وتحللنا قبل الاعتمار. الله المستعان. ما حكم عملنا؟ لعلكم ما وقعتوا في المحظور الأكبر. أقول أنتم ما زلتم محرمين، وليس لكم أن تتحللوا بعد أن عقدتم نية الإحرام، لا يجوز أن تتحللوا حتى ولو وجهتم إلى المدينة، بل يجب عليكم أن تبقوا على إحرامكم إلى أن تذهبوا إلى مكة وتطوفوا وتسعوا وتقصروا، عندها تحلون من إحرامكم. فمن كان منكم قد حل بناء على هذه الفتوى الخاطئة فعليه أن يعود في ماذا؟ في إحرامه. فإن كان قد ارتكب محظورا فلا يخلو من حالين، إما أن يكون من المحظورات أن تكون محظورات غير الجماع، ففي هذه الحالة عليه الفدية لكل محظور، وهو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، عن القص مثلا واحدة، عن الحلق واحدة، عن تغطية الرأس واحدة، وهكذا إذا تعمدت. وأما إن كان قد وقع في المحظور الأكبر وهو اتيان النساء فهو أيضا ما زال محرما وعليه أن يعود في إحرامه فورا ويذهب ويكمل هذه العمرة على الرغم من كونها ماذا؟ فاسدة، لكن يجب عليه إتمامها، وعليه ذبح شاة، وعليه قضاء عمرة أخرى، يذهب إلى أي مكان من المواقيت الخمسة ويأتي بعمرة أخرى تعتبر قضاء لهذه العمرة الفاسدة. افهموا هذا الأمر جيدا، يعني من وقع في الجماع بعد أن كان محرما بدعوى أنه أفتيا تترتب عليه أربعة أمور: أولا بطلت عمرته، ثانيا عليه إتمامها على الرغم من كونها ماذا؟ فاسدة. ثالثا عليه ذبح شاة. رابعا عليه قضاء عمرة أخرى. ولا أدري كيف الناس يفتون بمثل هذه الفتاوى التي لم يقل بها أحد من أهل العلم. من يفتيك أنك قد تحللت وأنت الآن قد دخلت في النسك؟ ومن دخل في النسك فليس له أن يخلعه بحال من الأحوال، وأتم العمرة وأتم الحجة والعمرة لله حتى لو كان نافلة، بمجرد أن تدخل فيه بالإحرام بنية الدخول في النسك يصبح واجبا ولا بد من إتمامه، حتى لو اشترط، لأن هذا ليس بحابس. أما الحابس إذا منعت لسبب أو مرضت أو نحو ذلك، أما كونك صرفت للمدينة هذا ليس حابسا. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله في السائل وفي الجميع. أمين. يقول: هل يستفاد من حديث إملاص المرأة أن عمر رضي الله عنه لا يأخذ بخبر الآحاد؟ أبدا، لا يمكن أن يقال إن عمر الذي يروي أحد أخبار الآحاد وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا خبر فرد في البداية، وإن كان قد تواتر بعد عمر، لكن في البداية فهو خبر واحد، فلا يمكن أن يقال إن هذا دليل على أن عمر له موقف من أخبار الأحاد. لكن عمر يتثبت لأمرين: أولا زيادة تثبت، ثانيا لعل يعلم الناس شدة التحري في مثل هذه المسائل. نعم، صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الإنكار في المسائل الخلافية كالاستماع للأناشيد الإسلامية والتصوير بالفيديو المتحرك؟ أولا المسائل الخلافية المقصودة هي المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الاختلاف، وهي معروفة ومحددة. أما بعض المسائل التي يزعم أنها فرعية وأن فيها خلافا فلا أرى أن الخلاف فيها سائغ مع وجود النصوص الشرعية. فمسألة الأناشيد واتخاذها وسيلة من وسائل الدعوة بإطلاق دون أن توضع لها ضوابط هي أساليب، نعم نعم، أسلوب من أساليب الدعوة إذا ضبطت من ماذا؟ شروطها الأربعة، وهي أن لا يكون فيها محرما، وأن لا تشتمل على محرم، أن لا تكون في أي مخالفة من دعوة إلى نحلة خبيثة أو هجاء أو غزل أو مدح كاذب أو تسخط أو دعوة إلى مذهب الخوارج أو إلى مذهب الملاحدة أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن لا تصحبها معازف. الشرط الثالث أن لا تكون غاية. الشرط الرابع أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. وأنا أسألكم بالله، أكثر الأناشيد المسمى بالأناشيد الإسلامية اليوم ومنها ما يباع بجوار المسجد النبوي، هل تتوافر فيها هذه الشروط؟ ها؟ حكموا شرع الله. لا أقول حكموا عقولكم في هذه القضايا، حكموا الشرع لا تحكموا العواطف. يأتيني بصوت ماجن، صوت طفل يعني أشبه ما يكون بصوت المرأة، صوت حدث، صوت أمرد خطير جدا، ويعني قد يطرب وقد يحدث نشوة للسامع ويزعم أنه أناشيد إسلامية. هذه أناشيد هبل وأناشيد لا خير فيها أبدا. نعم، فليست من وسائل الدعوة. كذلك مسألة التصوير يجب الاقتصار على ما دلت ما دعت إليه الضرورة. ولعلي أيها الإخوة أختم بهذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولدي سفر قد يزيد على شهر كامل، فلا تنسوني من صالح دعائكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.